يعني كأنه تعرف المعضد النصير يعني الذي يستندون إليه عندما يعز عليهم الحديث، يعني كان صاحب شأن. قال أبو حاتم صدوق ثقة لم يسمع من أم سلمة. شو أبو حاتم هنا الآن عبد في التوفيق، وهذا قوي. قال صدوق ثقة، قال صدوق ثقة، وقال البخاري لم يسمع من عروة شيئا وسمع من ابن عمر وابن عباس، وهذا عجب. قول البخاري لم يسمع من عروة شيئا وسمع من ابن عمر وابن عباس، عروة من التابعين وابن عمر وابن عباس من الصحابة. كيف هنا نوفق بين القولين؟ وهذا قول عجيب من البخاري. وطبعا إذا وقفت إلى قول البخاري فاعلم أنك لابد أن تقف معظما هذا البخاري إمام أهل الشأن. فكيف نحمل كلامه وكيف نفقه كلامه عندما قال لم يسمع من عروة شيئا وسمع من ابن عباس وابن عمر؟ طبعا سمعه ابن عباس فيه نظر أيضا، كيف نجمع بينهما؟ الآن كلام البخاري لابد أن نوضع في الميزان الصحيح. عروة من التابعين وابن عباس وابن عمر من الصحابة، فكيف نجمع بينهما؟ أريد إجابة سريعا، ما أريد التواضع. هنا الإجابات تقول اختلاف المكان فلم ينتقي، وهذا شرط البخاري. ممتاز ممتاز، هو كلام جيد، لكن لا يعني ليس في الصميم، لكن هو جيد جدا. يعني أقصد جهاد قاله ولم يستوعب المسألة كليته، أما سيقول أدرك الزمن ولم يبقى. يا جماعة الخير، أنا أقول كيف الجمع بينهما وهو عروة من التابعين وابن عمر وابن عباس من الصحابة؟ يعني إن قلتم بأنه أنت انظر الذي يريد منكم أن تنظروا كيف يروي عن ابن عمر وابن عباس صحابة وتابعين ما يروي عنه. المعاصرة لا تثبت الرواية، لو روى عنه تثبت الرواية حسبي الله. ومسلم يقول لا يشرح فيه اللقية. المهم المعاصرة وليس بمحدث بمدلس. شوفوا أنا أقول لكم شيء، نعم هو من كبار التابعين وابن عمر بن عباس من صغار الصحابة، يبقى جر الحكم على عروة. عروة، والحق أن يقال احتمالية التقاء ابن عباس وابن عمر سواء في المدينة أو في الكوفة، وأكثرها تكون في الكوفة في السفرات التي كانوا يسافرونها، لا سيما ابن عباس. صحيح وحدنا أبي ثابت قد يأتي المدينة حاجا، فيمكن أن نقول يأتي المدينة وقد أتى المدينة نادرا، أتى المدينة نادرا، هو ورد هو أصلا لم يروي عن عروة، أتى المدينة نادرا، فقد نقول عندما جاء لم يوافق عروة، عندما جاء لم يوافق عروة. والحق الذي ندين الله به أنه سمع من عروة، سمع من هشام، وسمع أيضا من عروة، لأن أو هشام ابنه، فهو ذهب إلى الكوفة، والثاني أيضا أتى إلى المدينة، وهذه لا يبعد عنها مع أو لا يبعد معها السماع، لا يبعد معها السماع. هذا في قول حبيبنا أبي ثابت، وأمن الثقات الأثبات من أساطين المحدثين، وفيه ما فيه مقالة ابن المديني في نفسه لن يكون قد سمع من أحد إلا من عائشة أو من عباس، وهذا أيضا فيه نظر، والراجح أنه لم يسمع منهما. قال عليه ابن المديني رحمه الله وأبو شيبة ابن أبي راشد روى عن عبيد بن عمير وروى عنه الأعمش، حدثنا سفيان عنه، روى عنه ابن جريج، إلا أن ابن جريج يقول حدثني شيبة. قال عنه شيبة، ما قال أبو شيبة، صحيح؟ وعمتنا أبو شيبة بن راشد لم يترجم له إلا البخاري في الكنى، ولم يزد على ما قاله ابن المديني، لم يزد على ما قاله ابن المديني في قوله أبو شيبة بن أبي راشد، أبو راشد روى عن عبيد بن عمير وروى عنه الأعمش، حدثنا سفيان عنه وروى عنه ابن جريج، إلا ابن جريج يقول حدثني شيبا. عامة هو يعني